السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى هذه الدروس فاتحة خير، حيث نجتمع على كتاب الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. فهنيئا لمن وفقه الله لذلك، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واخترنا أن نبدأ من بداية الجزء أو المجلد الثالث من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر في اختصار تفسير ابن كثير، وهو كتاب نفيس ومختصر إلى حد كبير من تفسير ابن كثير، اختصر الكثير منه، ولكنه اختار الراجح واختار في الغالب الصحيح، ويبقى الذي يعني موجود من الأحاديث مما اختلف فيه، وقد يكون ضعيفا وقليل جدا ولله الحمد. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سورة لقمان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدر هذه الصورة قريب جدا من صدر سورة البقرة. وألف لام ميم هي هذه الأحرف المقطعة، اختلف العلماء كثيرا فيها، والراجح والله أعلم أنها حروف تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب، يعني كأنه يقول لهم هذا القرآن المؤلف من هذه الأحرف أنا أذكره وأذكر يعني السورة، ونتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه الصور التي افتتحت بهذه الأحرف لا بد وأن يكون فيها ذكر للقرآن لأجل التحدي الذي ذكرنا. تلك آيات الكتاب الحكيم، فهو كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا غير ذي عوج، وحكيم في آياته وحكيم في إنزاله وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى، فأحكم الكتاب على أعظم ما يمكن، ولا يمكن أن يكون فيه شيء من الخلل. هدى ورحمة، وهذا القرآن إما أن يكون خير وبركة للمحسنين والمؤمنين والمتقين، وإما أن يكون حج عليهم على الكافرين وعلى المنافقين، وهو عليهم عمى ولا يزال الظالمين إلا خسارة، ويحاسبون على ما بلغهم من هذا القرآن. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه الصورة بفضل ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل باتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا قراباتهم وأرحامهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك، لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا، فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. فلاحهم بسبب هذه الطاعات فهم مفلحون في الدنيا ومفلحون في الآخرة. ولا توجد كلمة أجمع في إيصال الخير للعبد في الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح، ليس في كلام العرب أجمع منها. لذلك يقول المؤذن حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني أنها أعظم، يعني كل خير فيه في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. من الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث يقول البخاري كل لهو هو باطل، لا سيما إذا أشغل عن طاعة الله. وسيأتي الكلام على لهو الحديث وهو الغناء على ما فسره به السلف كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم. وقوله سبحانه وتعالى بغير علم، اللام هنا لام الصيرورة، يعني أنه سيطير بذلك من أهل الضلال، ففعله هذا يكون سببا في ضلاله ليضل عن سبيل الله. يعني ليس من شرط ذلك أن تكون يعني أن تكون لام هنا للتعليل بمعنى أنه يفعل ذلك ليضل عن سبيل الله، لا، إنما سبيله ونهايته هو الضلال. ويتخذها هزوا، هذه سبيل الله، يتخذها هزوا ويستهزئ بأولياء الله ويستهزئ بالتدين والدين وبالطاعة ويتهاون بها ويستخف. قال ابن القيم الغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان، وهو قرآن الشيطان كما ورد عن بعض السلف. وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وقد جاءت أحاديث بل جاءت آيات أخرى تدل على تحريم الغناء، منها قوله تعالى وأنتم سامدون، ومنها قوله فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الغناء قال أحق هو أو باطل؟ قال باطل. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم كابن عبد البر وغيره، إجماع على تحريم الغناء. وفي الحديث لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في التجارة فيهن وثمنهن حرام، يعني المغنيات يشتري له الحديث يشتري المغنيات من الجوال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح، وصوت رنة عند مصيبة لطم الخدود والنياحة ونهدان. كل هذه يعني أحاديث تدل على تحريم الغناء. ولشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كتاب كبير في الرد على ابن حزم في إباحة الغناء، اسمه تحريم آلات الطرب، تحريم آلات الطرب، كتاب ضخم يعني مجلد لا بأس به في بيان هذه المسألة فقط. والعلماء قديما ألفوا مؤلفات في هذا الباب. وذكر ابن القيم أيضا أنه ما من أحد حب الغناء إلا كره القرآن، بقدر حبه يبغض القرآن، يبغض سماع القرآن ويستثقله، ويتمنى أن لو أسكت القارئ ويستكثر يستقل الغناء، يريد أن يستزيد منه ويحبه ويفضله ويقدمه على القرآن. هذا شيء يعني متلازم، هذا متلازم لذلك. لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، عظم بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما روي عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب، وقال الحسن البصري أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير. وقال قتادة قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحباب، يعني ليس من شرط ذلك أن يشتري المغني أو المغنية أو يشتري آلات الطرب أو يشتري الشريط الذي يستمع إليه، ممكن تأتي هدية يحرص عليه، هذا اشتراؤه، يعني أنه فضل هذا على هذا، هذا اشتراؤه. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، يعني هذا يكفيه باطل وضلال، الذي هو فيه هو أن يستمع إلى هذا ويدع كتاب الله سبحانه وتعالى هذا النور وهذا الهدى ويستيض عنه بهذا الضلال عياذا بالله. وما يضر على ما ينفع، وقيل عنه بقوله يشتري له الحديث اشتراء المغنيات من الجوارح. وقال الضحاك في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني الشرك، وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. هذا داخل في كل هذا داخل في الآية عموم الآية، ولكن ابن مسعود وعامة الصحابة الذين هم أفهم الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى والتفسير كلهم قالوا هذا هو المقصود به الغناء المقصود به الغناء. وقوله ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع هذا للتخالف في الإسلام وأهله ويتخذها هزوا، قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها، وقال قتادة يعني ويتخذ آيات الله هزوا، وقول مجاهد أولى. يتخذ سبيل الله هزوا وليس آيات الله، هذا السبيل سبيل أهل الحق وسبيل أهل الخير، استهزاء بصير مطوع، انت مسوي حالك شيخ، مسوي حالك كذا، يا اخي خلينا نفرح، خلينا نفرح بشبابنا، خلينا نعيش حياتنا. مثل هذه الكلمات نوع من الاستخفاف بهذا الامر العظيم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه اشد النهي، واستعاض عن كتاب الله سبحانه وتعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله تعالى أولئك لهم عذاب مهين أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى أهانهم الله لأنهم استهانوا بكتاب الله، ولو عظموه لعظمهم الله ورفعهم، والذين ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. آيات الله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم أهل المؤمنين يعني يتأثرون بها، أما هذا فبسبب قسوة القلب وما هو فيه من ضلال أن تتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى يستكبر عنها كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا يذمنها. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه ما يسمعها، لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له بها ولا أرب له فيها. بل على العكس من ذلك يصد الناس عنها، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني هم يصدون الناس عن سماع القرآن عن ذكر الله، ولا يحبون هذه المجالس ولا يحبون أهل هذه الطاعة. وأما الصحابة رضي الله عنهم والسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن، وكان يقول لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فتلى عليه من أول سورة النساء إلى قوله تعالى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبه. يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع البارحة إلى قراءتك لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو أعلم أنك تستمع إلى قراءتي حبرت لك تحبيرا. وكان عمر يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يسمعون ويبكون رضي الله عنه. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيضا إذا اجتمعوا أمر واحد منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. يقول شيخ الإسلام تيمية وفي هذا السماع القرآن تلذذ به من الأذواق الكريمة ومزيد المعارف ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن تدبر القرآن وتفهمه من يعني يكون فيه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. فكلما تكررت عليك الآيات تدبرت فيها وجدت فيها المعاني الجليلة وفتح الله عليك من العلم والتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يكون حالك كما قال عثمان رضي الله عنه لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام ربها. فبشره بعذاب أليم يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا أعمال صالحة متابعة لشريعة الله، لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والسماع والنظرة والسماع والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، روائح طيبة ومناظر بهيجة وأشياء نعيم. وقال جنات النعيم جمع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهي جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جنة عرضها السماوات والأرض، قال إنها جنان ليست جنة واحدة. فالعبد المؤمن فيترك هذا الخير العظيم ولا يسعى إليه السعي الحثيث، ويعني ينشغل بهذه الدنيا الفانية وهذا الحطام الزائل وهذه التي كلها أكدار وكلها مشاكل وكلها غم وهم لا يستديم أبدا لذة لا تستديم للإنسان، ويدع هذه اللذة العظيمة والخير الكثير الذي أعده الله للمتقين. وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. فقوله وعد الله حقا أي هذا كائن لا محالة، لأنه من وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خلق السماوات بغير عمد ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال هنا خلق السماوات بغير عمل ترونها، وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، هل هي لها عمد وأعمدة لكننا لا نراها أو ليس لها عمد؟ على خلاف بين العلماء فيها. غير عمد ترونها الصحيح هو أنها ليس لها عمد أصلا، بقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولكن هذا أبلغ، فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيد لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمل كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة، والأكمل في القدرة أنك تراها كما قال ابن القيم قرار العالم الأرض وسقف السماء وأصول منافع العباد الماء، وجعل الأرض فراشا ومهادا وبساطا وقرارا، وجعل سقفها مستويا لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب. فخلق الله سبحانه وتعالى وأمسك هذه السماء أن تقع عليه، و وألقى في الأرض رواسي الجبال، قال والجبال أرساها، وقال وجعلنا فيها رواسي شامخات، وقال سبحانه وتعالى الجبال، ووصف الجبال بأنها أوتاد. وأيضا في وصف النبات أنبتنا فيها من كل زوج كريم هنا، ووصفه بأنه بهيج، فكريم في منظره، بهيج في منظره، كريم في مطعمه وأخذه والانتفاع به. هذا خلق الله، هذا الذي ذكره هو خلق الله. فهل يستطيع أحد أن يخلق مثل هذا؟ بل لو ذبابة واجتمعوا لها على أن يخلقوا مثلها لا يستطيعون. فالله خالق كل شيء، فالذي بيده كل شيء وخالق كل شيء ينبغي أن نعبده وأن نرجوه وأن نطلب منه، فهو عظيم العطاء وأهل أن يسأل وأهل أن يعطي وأهل أن يكرم، عظيم المن سبحانه وتعالى، عظيم العطاء. وخلق الله كله حسن، لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قد أسبل قال ارفع إزارة، قال إني حلف الساقين، في ساقية دقة شديدة، قال ارفع إزارة فإن خلق الله كله حسن. من الخطأ أن يقال فلان إيش يعني خلقته كذا، أو يعيب خلقة الله سبحانه وتعالى، أو فيه معيب الخلقة، أو ما أدري إيش. خلق الله كله حسن، ما دام أنه خلقه هكذا فلا شيء فيه. بيّن سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، فقال خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقدادة ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وألقى قول إياس بن معاوية وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب، لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء. ولهذا قال أن تميل بكم، أي لئلا تميل بكم. وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. خلق السماوات والأرض وبث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولما قرر أنه خالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. وقول الله هذا يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الخلق، وهل يتركهم سدى؟ هل لا يرزقهم؟ لذلك ذكر الرزق مع الخلق. فهذا أمر كتبه الله بل قبل أن يخلق الخلق، بل كل إنسان منا مكتوب رزقه وأجله، ولذلك قبل أن يولد، قبل أن يخرج. وهذا لأن الأرزاق هذه ما لا يفكر فيها، وإنما هو سبب فقط. يعني يذكر لي أحدهم يقول كان سفيرا في مصر في أحد الدول، ف فجاءه أمر أن يذهب إلى أوزبكستان فورا، كلفناك بالسفر. فقال لزوجتي اصنعي لي شيء من طعام البيت، لحم البيت، حتى ولا أضمن الطعام. صارت له دجاج، طبخت له دجاج وأخذها معه. لما نزل الفندق اتصل به واحد كان هو متصل عليه، عارف انه سيأتي، اتصل به تعال انت مدعو عندي وضروري تأتي. فذهب إليه وقال أنا أترك الدجاجة هنا تخرب، أخذها معه إلى منطقة تركها عند الرجل وأعطاها للرجل. ثم جاءه اتصال وهو هناك قال ارجع فورا، خلاص المهمة انتهت وما انت ما يحتاج شيء. فالرجل سافر لأجل أن يعطي لهذا الدجاجة ورجع في أوزبكستان. فالأرزاق تساق للعباد رغم أنوفهم. وقوله هذا خلق الله أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتزرعون من الأصنام والأنداد. بل الظالمون يعني المشركون، يعني المشركين بالله العابدين معه غيره، في ضلال أي جهل وعمى، مبين أي واضح ظاهر لا خفاء به. يعني أن دائما يقرن الله سبحانه وتعالى في كتابه بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فإما أن يقدم الربوبية خلقه وكذا ثم يتبعه بالألوهية أو العكس، يذكر توحيد الألوهية ويذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذه العبادة بدليل أنه هو خالق كذا وكذا وكذا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لقد آتينا لقمان الحكمة، آتاه الله الحكمة. والصحيح في لقمان مع اختلاف أهل العلم في ذلك والأكثر على أنه ليس بنبي وإنما أكرمه الله، وكل منا يمكن أن يكرمه الله بالحكمة، ولكن النبوة لا طبعا خلاص. فيمكن أن يأتيك الله الحكمة وفصل الخطاب والفراسة وحسن القضاء وحسن الفقه في الدين والبصيرة، هذا من الله سبحانه وتعالى، كما قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى الحكمة. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، تسأل الله الحكمة والفقه والبصيرة. وهذا يقتضي شكر، والشكر يكون بماذا؟ بأن تقول أشكرك يا رب؟ لا، هذا ليس شكرا. الشكر يعمل آل داود شكرا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويطيل في الصلاة حتى تورمت قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أكون شاكرا لله سبحانه وتعالى بعملي. وأما الحمد فهو نوع من الشكر، تقول الحمد لله ومن شكر الله. واضح ولا؟ الشكر يكون بالفعل، وقد يكون بالقول بمعنى أن تحمد الله سبحانه وتعالى فيكون هذا شكرا لله. أما أن تقول الحمد لله والشكر فهذا من الأخطاء التي يقع فيها الناس. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الله يرضى الشكر، وإن تشكره يرضى لكم، ومن كفر فإن الله غني حميد. اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير النبوة على قولين، الأكثرون على الثاني. وعن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وعن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال كان قصيرا أفطس من النوبة. أفطس الأنف يعني أنفه داخلة إلى الداخل، ومن النوبة من ويعني ليس الأمر بالمظهر والمنظر. فهذا عطاء من أبي رباح، كان إماما في الحديث وإماما في الفقه، وكان عبدا مملوكا دميما، دميم المنظر لا يطيق أحد يرى وجهه، ولكن مع ذلك عنده من العلم، عنده علم ابن عباس وابن عمر والصحابة. فكان أمير المؤمنين يقول لبنيه تعالوا بنا نجلس عند هذا العبد، فكان يجلس تحت قدمه ليتعلم عنده، هكذا العلم يرفع صاحبه حتى يجعل المملوك منزلة الملوك. يعني هذا عبد مملوك من النوبة والحبشة، وذكره الله في القرآن وجعل سورة كاملة، ومن أهم ما قام به هو كلمته ووعظه لابنه بالتوحيد، وهو الوصي وهو النصيحة وهو الموعظة وعظه بها. وهكذا الأنبياء والرسل كذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إيش وصى بإيش؟ بالتوحيد، لا إله إلا الله، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعد، وصاهم بإيش لما حضر الموت؟ التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وفي الرواية حين نزل به، يعني حينما نزل به نزل به ملك الموت ويقول لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، فكان يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد مع علمة التوحيد وإلى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام. قال كان قصيرا أفطس من نوبة مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما، فقال إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة، ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال كان لقمان نبيا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. ضعيف يتشيع، بل كان يؤمن بالرجعة، عقيدة الروافض. والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه، يعني الفقه في الدين والحكمة فصل الخطاب، إنما هي مواهب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا لقد آتينا لقمان الحكمة، هذا من الله سبحانه وتعالى، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي أن نعلم هذا، أن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ذلك. وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم والتعبير، أن يشكر لله، أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه، ما على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. هذا ما يعني يضر الله شيء سبحانه وتعالى، لذلك قال ومن كفر فإن الله غني حميد. إذا انتهت الساعة أخبروني نقل قليلا. نقل في الوسط استراحة قليلة. نعم أخبرونا انتهت؟ باقي خمس دقائق؟ انتهت ساعة؟ 40 دقيقة. لو بدأنا الساعة الرابعة يعني يكون لا 40 دقيقة. لو بدأنا الساعة الرابعة كان المفروض انتهى. الآن الساعة الخامسة. طيب نقف قليلا الآن الساعة خمس دقائق للاستراحة، وإن شاء الله تعالى نبدأ بعدها.